اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة كل من رحمه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تبارك وتعالى وكرمه وجوده عنوانه فضل يوم عرفات. والله سبحانه جل جلاله حبى هذه الأمة كرامات لا تحصى ومناقب، ورفع درجاتها ما لم يرفع أمة مثلها. من هذه الهبات العظيمة يوم عرفة، منحه الله تعالى لهذه الأمة المباركة يوم. هذا اليوم المبارك هو عيد لأهل الإسلام، كما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وصح أن اليهود أتوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال لهم عمر رضي الله عنه: ما هي هذه الآية؟ قالوا: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إني أعلم أين أنزلت وفي أي وقت أنزلت، وأين رسول الله حين أنزلت؟ أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فينا يوم عرفة ونحن وقوف بعرفة. في هذا اليوم العظيم أكمل الله تعالى الدين لعباده المؤمنين، وأتم مولانا عليهم النعمة، أكمل لهم الدين، أي أن الله سبحانه جل جلاله أتم لهم الشرع المبارك وشرع لهم الحج حجا خالصا لعباده وأوليائه المؤمنين. ولأنه قبل ذلك كان المشركون يحجون ويختلطون بالمسلمين، فإذا في هذا العام المبارك وقبله يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، عليه الصلاة وأتم السلام. فصار حجة فريدة لأهل الإسلام، وكذلك أتم الله عليهم النعمة، أكمل الدين وأتم النعمة بأن غفر الله تعالى لعباده. يوم جليل عظيم أقسم الله به في كتابه في غير ما آية، قال ربنا تعالى: وشاهد ومشهود. والشاهد والمشهود. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، واليوم الموعود يوم القيامة. وهكذا رواه الترمذي بسند حسن. وقال ربنا تبارك وتعالى: والشفع والوتر. الشفع والوتر، قال ابن عباس: الوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. إذن هو يوم عظيم، يوم جليل، يوم يكرم الله فيه عباده بما لم يكرمهم في يوم غيره. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على ذرية آدم، استخرجهم من ظهره بنعمان، نعمان يعني عرفات، قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. في هذا اليوم العظيم أخذ الله تعالى الميثاق علينا جميعا بأنه لا إله إلا الله، ولا معبود حق إلا هو، وأن الكون كله ليس له رب ولا إله إلا الله رب العالمين. واستخرجنا من ظهر أبينا آدم، وأشهدنا على أنفسنا أنه رب العالمين، وأنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد المعبود بحق جل جلاله، وكلنا أقر على ذلك. فهذا يوم جليل، عيدنا أهل الإسلام، وعظمه الله تعالى أيما تعظيم. وروى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. ثم اسمع ماذا قال حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه، قال: وما من يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة، وإن الله تعالى ينزل إلى السماء فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. ربنا الجليل يباهي بعباده الصالحين، يباهي بعباده الذين يدعونه ويستغفرونه وتابوا إليه وتحللوا من المظالم وجاءوا إلى ربهم يجأرون إليه يرجون رحمته ويخافون عذابه. وروى مسلم في صحيحه أن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ما من يوم من أيام الدنيا أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من هذا اليوم الجليل. فيا أيها الحبيب، ويا أيتها الأخت الفاضلة، هذه فرصتك للعتق من النيران. أتدري ما الذي يحوزه العبد ويفوز به إذا أعتق من النيران؟ إنه إلى الجنان بلا حساب ولا عذاب، إنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه في الدرجات العلى في الجنان بفضل الله رب العالمين، من المحشر إلى أرضه في الجنان وكرامة الرحمن. يا أيها العبد الكريم، هذا يوم عظيم حب الله به هذه الأمة وشرفها به وأنعم عليها نعما لا تعد ولا تحصى. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وهذا ليس خاص بأهل الحج فقط، بل هو عام لأمة محمد أجمعين، عام لهذه الأمة المباركة، سواء كنت حاجا أو لست بحاج، فعليك أن تتعرض لغفران ربك ولعتق الله تعالى لك من النار تأتيه في هذا اليوم، وتتفرغ لله ما استطعت، احتفي به احتفاء عظيما، اجعله يوما لله من أوله إلى آخره. ولذلك إنك تعجب عندما ترى رسول الله صلوات ربه وسلامه عليه في حجته الفريدة الفذة، قام ووصل إلى عرفات وخطب بالناس، ثم صلى بهم العصر والظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد الصلاة مباشرة جعل يرفع يديه ويدعو مولاه ويستغيث بالله جل جلاله ويدعوه إلى أن غربت الشمس صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يوم جد واجتهاد، منحة من الله منحك إياها، وكرامة من الله سبحانه جل جلاله حباك إياها، فلا تفوت هذه الفرصة العظيمة، فرصة يغفر لك فيها الذنوب وتعتق فيها من النيران، وترفع درجاتك، تصل إلى درجات الأولياء الكبار ببركة الله تعالى وبرضوان الله تبارك وتعالى عليه. أيها الأحبة الكرام، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه شرع صيام هذا اليوم المبارك لغير الحاج، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أحتسب على الله تعالى في صيام يوم عرفة أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، فضل من الله عظيم، يوم واحد يكفر مولاك به عنك سنتين كاملتين. ولا شك أن هذه منة من الله جليلة وفضل من الله عظيم، فاستعينوا بالله تعالى وصوموا هذا اليوم، ونذكر أبناءنا ونساءنا والجميع أن يصوموا هذا اليوم المبارك يوم عرفات، وهذا الصيام شرعه الله تعالى لغير الحاج. أما الحاج فالسنة في حقه أن يكون مفطرا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، شكوا في صيام رسول الله يوم عرفة فأرسلوا إليه بإناء بقدح فيه لبن فشربوا صلوات الله وسلامه عليه أمام الناس، ليعلموا أنه ليس بصائم في هذا اليوم المبارك صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، املكوا أسماعكم وأبصاركم وألسنتكم في كل الأيام، وخاصة في هذا اليوم المبارك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى بسند صحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان يركب خلفه فتى، وكان هذا الغلام رضي الله عنه يلحظ النساء، فصرف رسولنا بصره ثم لحظ مرة أخرى فصرف بصره، ثم لحظ أي نظر إلى النساء مرة ثالثة، فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فيا أخي، املك لسانك وسمعك وبصرك، املك جوارحك، واتق الله، واعلم أن نظر الله تعالى أسبق إلينا من نظرنا إلى ما حرم الله. علينا أن نسارع في الخيرات ما استطعنا، ونعلم أن الله تعالى ذو فضل عظيم، فلا تفوت شيئا من هذا الفضل أبدا. اقبل إلى بيوت الله في هذا اليوم المبارك، فإن سلفنا الصالح عدد كبير منهم استحبوا ما يسمى في الفقه بالتعريف. سئل الإمام أحمد قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن التعريف، والتعريف هو اجتماع الناس في المساجد للذكر والدعاء يوم عرفة، فقال: لا بأس به، فعله غير واحد من الصحابة. قال الحسن البصري رضي الله عنه: أول من عرف بالبصرة عبد الله بن عباس. وقال الإمام أحمد: من قام بالتعريف عبد الله بن عباس وعمر بن حريف من الصحابة رضي الله عنهم. وقال الحسن: ميمون بن مهران وغيره من السلف كانوا يشهدون المساجد في يوم عرفة للدعاء والذكر والاستغفار. فلذلك أيها الحبيب، اغنم هذا اليوم المبارك بالذكر والدعاء، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم في آخر يوم عرفات وقف عليه الصلاة والسلام حتى كادت الشمس تؤوب أي تغرب، ثم قال: يا بلال أنس استنصت لي الناس. فقام بلال يستنصت الناس، قال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. ثم قام فيهم صلوات ربي وسلامه عليه خطيبا، فقال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن الله تعالى غفر لأهل الموقف وتحمل عنهم التبعات. فقال التبعات يعني المظالم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ قال: لا، هي لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. فخير ربنا كثير، وكرامة الله لهذه الأمة لا تحصى. ألا لله تعالى في أيام دهركم نفحات، ألا فشملوا وتعرضوا لنفحات الله. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأن يرزقنا الجنان بلا حساب ولا عذاب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حال سلفنا الصالح يوم عرفات: كان حكيم بن حزام الصحابي الجليل رضي الله عنه، انظروا إلى تفنن السلف الصالح في التعرض لغفران الله لهم. كان حكيم بن حزام يشهد يوم عرفة ويأتي معه بمئة عبد مملوك ومئة ناقة ومئة شاه، فإذا كادت الشمس تغرب ينظر إلى عبيده جميعا ويقول لهم: أنتم عتقاء لله رب العالمين، عسى الله أن يعتقني من النار. وإذا به يقول كذلك لنعمه وأنعامه، يقول للإبل وكذلك للشياه: كلها لله رب العالمين. فعندما يرى الناس أن عبدا من عباد الله أعتق مئة عبد في ساعة واحدة، يضجون بالبكاء ويجأرون إلى الله يطمعون في كرمه وغفرانه. وأنت أيها الحبيب يمكنك أن تفوز بهذا الأجر الجليل، لأن الجزاء من جنس العمل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، واشفعوا تؤجروا، صلوات ربي وسلامه عليه. فمن غفر غفر الله له، ومن عفا عفا الله عنه. ما رأيك تأتي في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم الذي يعفو الله فيه عن عباده ويعتقهم ويتجاوز عنهم، تقول: يا رب، فلان ظلمني عفوت عنه ابتغاء وجهك، رجاء أن تعفو عني. بينك وبين بعض أهلك خصومة وطالت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقول: يا رب، عفوت عنه وغفرت له. وتكن أنت كخير ابني آدم الذي فاز بالدرجات العلى في الجنان. فانظر، تعرض لنفحة الله سبحانه في هذا اليوم المبارك لعل الله تعالى ينظر لك بعين الرضا فتحوز السعادة الأبدية وتحل عليك وعلى آل بيتك وذريتك إلى آخر الزمان. ذهب عبد الله بن المبارك قال أتيت سفيان يوم عرفات هو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان ويدعو الله تعالى، فقلت له من أسوأ أهل هذا الجمع حالا؟ قال أسوأهم حالا الذي يظن أن الله لا يغفر له. من ذا الذي يظن في الله ظن السوء أن الله تعالى يتعاظمه ذنب فلا يغفره؟ لا والله، إن ربنا واسع العفو، غفار غفور سبحانه جل جلاله، تواب يتوب على العبد مهما أجرم ومهما أذنب، فإن الله لا يتعاظمه ذنب وقع فيه عبد من عباده تاب إليه يغفره الله له ولا يبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. أيها الأحبة الكرام، الفضيل بن عياض نظر إلى الحديد يوم عرفات وهم يرفعون أيديهم إلى الله ويدعون ويبكون، فقال لمن حوله أرأيتم لو أن هؤلاء ذهبوا إلى أحد من أهل الدنيا يدعون هذا الدعاء ويبكون هذا البكاء ويسألونه دانق، دانق يعني سدس درهم، لا شيء لا يوصف ولا يذكر، قليل جدا، أكان يردهم؟ قالوا لا والله. قال والله للمغفرة عند الله لعباده أهون من طلبهم سدس درهم من عبد من عباد الله. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرفع همتنا وأن يشغلنا به عمن سواه، وأن يطهر قلوبنا وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم انبذ الشحناء والبغضاء من بين المسلمين يا رب العرش العظيم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واكفهم وساوس الشياطين. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في يوم عرفة يا رب العالمين، بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في الله أجمعين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم أدم الخير والبر والإحسان على المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.